إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وبعد، عباد الله، فاحمدوا الله يا مسلمون، احمدوا الله عز وجل على نعمة الإسلام، على دين الله في الأرض، وشريعته الباقية، وعهده الأخير إلى الناس. اللهم لك الحمد على نعمة الإسلام، واتباع خير الأنام محمد عليه الصلاة والسلام. أي شرف بعد شرف الإسلام، وأي خيرية تضارع خيرية الإسلام. قال الحق تبارك وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ويقول الحق تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. لم يرضى الله عز وجل لنا دينا غير دين الإسلام. أيها المسلمون، يا بقايا الخير في الأرض، أرسل الله عز وجل نبيه محمدًا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق. لماذا أرسله بالهدى ودين الحق؟ اسمع إلى جواب الله، إلى كلام الله الذي لا يعلو عليه كلام وليس بعده كلام. يقول الحق تبارك وتعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، ليظهره على الدين كله، على جميع الأديان، على الدين كله ولو كره المشركون. وأمر الله عز وجل نبيه محمدًا صلى الله عليه وسلم باتباع أبي الأنبياء خليل الله إبراهيم عليه السلام، فقال: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وأمرنا ربنا جل جلاله وعظم سلطانه، أمرنا نحن المسلمين أن نتبع ملة إبراهيم، فقال: قل صدق الله، فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. فلماذا أمر الله عز وجل باتباع ملة إبراهيم عليه السلام؟ ألا يوجد نوح؟ ألا يوجد هود وصالح ولوط وشعيب وغيرهم من أنبياء الله ورسله؟ جواب هذا السؤال جواب هذا السؤال في كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، الذي هو حق كله وصدق كله. فرعوني يا رعاكم الله سمع قلوبكم وآذانكم. أولاً، لأن إبراهيم عليه السلام كان مسلماً، لماذا أمرنا الله باتباع ملة إبراهيم؟ أولاً، لأن إبراهيم كان مسلماً، يقول الحق تبارك وتعالى: إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين، أي كن يا إبراهيم مسلماً مستسلماً لربك مخلصاً منقاداً لما يدعوك الله إليه. فقال إبراهيم طواعيةً واستسلاماً وخضوعاً وانقيادًا وامتثالًا وتوحيدًا وإخلاصًا: أسلمت لرب العالمين. أسلمت لرب العالمين، أي أنا مسلم لله رب العالمين، خاضعٌ منيبٌ موحد. ووصف الله عز وجل نبيه إبراهيم عليه السلام بأنه مسلم، فقال الحق تبارك وتعالى: ما كان إبراهيم يهودياً ولا نصرانياً، ولكن كان حنيفاً مسلماً، ولكن كان حنيفاً مسلماً وما كان من المشركين. والإسلام يا مسلمون، الإسلام هو دين الأنبياء من لدن آدم إلى محمد صلى الله عليه وسلم. إن الدين عند الله الإسلام. نوح يقول: أول رسول أرسله الله إلى البشرية، نوح عليه السلام الذي لبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، يقول: وأمرت أن أكون من المسلمين. فوصى إبراهيم ويعقوب بنيهما فقالا: إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويوسف عليه السلام يقول: توفني مسلما وألحقني بالصالحين. وموسى عليه السلام يقول لقومه بني إسرائيل: يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. وسليمان عليه السلام يقول لملكة سبأ: وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين. وعيسى عليه السلام يسأل الحواريين فيقول: من أنصاري إلى الله؟ فيجيبون بلسان واحد: نحن أنصار الله، آمنا بالله، واشهد، أي يا عيسى واشهد بأننا مسلمون. وها هم سحرة فرعون بعد إيمانهم بموسى المسلم، يتوعدهم فرعون بالعذاب ويتهددهم بالتمكين والتمثيل بأجسامهم، فيقولون داعين ربهم: ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. من القائل؟ من الداعي؟ سحرة فرعون الذين عرفوا معنى الإسلام وأن ما جاء به موسى هو الإسلام. وحتى الجن عرفوا الإسلام ودانوا به، فقالوا: وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون. الآية: فلا دين مقبول عند الله إلا الإسلام، ولا هداية عند الله مطلوبة إلا للإسلام. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. وغير الإسلام ضلال، غير الإسلام من أي دين كان ضلال غير مقبول عند الله عز وجل. هذا أولا. وثانيا، لأن إبراهيم كان موحدا غير مشرك بالله شيئا. يقول الحق تبارك وتعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون من دون الله، إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. وهو القائل لقومه: إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا، إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. هذا كلام إبراهيم عليه السلام، واضحا جليا لا لبس فيه ولا ارتياب. فكان إبراهيم عليه السلام إمام التوحيد، مكسر الأوثان، الذي برد الله لأجله النيران، ومقرب القربان، ومكرم الضيفان، ومقدم الموحدين الشجعان عليه السلام. ثالثا، لأن إبراهيم عليه السلام أنكر على المشركين ما هم فيه، مع أنهم كانوا أقرب الناس إليه. فيقول الحق تبارك وتعالى مبينا هذا: إذ قال من إبراهيم، إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون أئفكا دون الله تريدون، ماذا تريدون بعبادة الأصنام والأوثان. أنكر عليه السلام على عباد الأوثان والأصنام، وأنكر على عباد الكواكب والنجوم، وأنكر على النمرود ملك المشركين في زمانه. فلم يهادن إبراهيم عليه السلام المشركين، ولم يسكت على شركهم بالله، بل إنكار على الدوام وعدم إقرار. رابعا، لأن إبراهيم عليه السلام تبرأ من المشركين بكل وضوح، وكفر بهم وبما يعبدون من دون الله مجاهرا بذلك في وجوههم. فيقول الحق تبارك وتعالى مبينا ما كان عليه إبراهيم من التوحيد الخالص: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم. إذن هو أسوتنا ولم تنقطع ملته حتى يرث الله الأرض ومن عليها. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله. التبرؤ من الكفار وكفرهم ومن المشركين وشركهم أصل من أصول الدين، ومن أخل به فقد أخل بإسلامه وإيمانه. إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا. لا سلم، لا مهادنة، لا مداهنة، لا أنصاف حلول. وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. أبعد هذا الوضوح وضوح؟ إنها العقيدة، إنه التوحيد يا أتباع إبراهيم ومحمد، إنه الإيمان الصادق لا النفاق الكاذب الذي يسمي المشركين إخوة ويجعلهم مؤمنين. كيف يجتمع كفر وإيمان وشرك وتوحيد في عقيدة أهل الإيمان؟ وربنا الحق تبارك وتعالى يقول: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. فليس بمؤمن من لم يتبرأ من المشركين وأفعالهم وإن ادعى الإيمان وقال إنه مسلم، ليس بمؤمن من لم يقل للمشركين من أي ملة كانوا أنا كافر بكم وبما تعبدون من دون الله. وبهذا أمر الله عز وجل خاتم رسله محمدا صلى الله عليه وسلم فقال لهم: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين. لا التقاء بين أدياننا، دين الكفر لا يلتقي مع دين الإيمان، والتوحيد لا يلتقي مع الشرك. وهذا هو معنى لا إله إلا الله. لا يكفي أن تؤمن بالله فقط، بل لا بد أن تكفر بكل ما عبد من دون الله عز وجل. فهذا هو معنى لا إله إلا الله. وخامساً، لأن إبراهيم عليه السلام مع براءته من المشركين فقد عاداهم عداوة ظاهرة لا تسامح فيها ولا مداهنة ولا التقاء معهم في منتصف الطريق ولا رضا منهم بأنصاف الحلول. قال الحق تبارك وتعالى: أفرأيتم، إبراهيم يقول قال: أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. إذن لا بد من المعاداة، لا بد من البغضاء للكفر وأهله. إن العداوة للمشركين باقية ما بقي في الأرض شرك وتوحيد. هكذا كان إبراهيم عليه السلام وهكذا فلنكن، لأن الله أمرنا باتباعه. وفي آية الممتحنة قال الله عز وجل عن إبراهيم: وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا. سادساً، لأن إبراهيم عليه السلام بالغ في معاداة المشركين فأعلن اعتزالهم لعلمه أن الكفر والإيمان والشرك والتوحيد لا يلتقيان في مكان واحد، لا يلتقي الكفر مع الإيمان في مكان واحد، ولا يلتقي التوحيد مع الشرك في مكان واحد، في محيط واحد، في مجمع واحد. قال إبراهيم عليه السلام: وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. عليك من الله السلام يا إبراهيم، يا إمام التوحيد، برهنت عملياً على إيمانك وتوحيدك، وعلمتنا أن من لوازم الإيمان اعتزال المشركين وشركهم، من لوازم الإيمان اعتزال المشركين وشركهم. هكذا كان إبراهيم عليه السلام. وبهذا أمرنا الله عز وجل بقوله: فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. بارك الله لي ولكم في الوحيين ونفعني وإياكم بهدي سيد الثقلين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين الحق المبين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الصادق الأمين، بلغ الرسالة وأدى الأمانة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه من ربه اليقين. فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الغر الميامين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. فلا زال الجواب متصلا حول أمر الله عز وجل لنا بأن نتبع ملة إبراهيم. سابعا، لأن إبراهيم عليه السلام حارب الشرك، بالقول والفعل، وعلم أن نتيجة ذلك الدخول مع المشركين في صدام مباشر. لا بد أن يصطدم الكفر بالإيمان والتوحيد بالشرك. فقال إبراهيم مهددا قومه: وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. كسر أصنام قومه، كسر إبراهيم أصنام قومه كلها بيده، كما قال في الآية الأخرى: فراغ عليهم ضربا باليمين، أي بيمينه، حطمها وشتت شمها وفرقها وجعلها كسرا وقطعا متناثرة إلا كبيرا لهم. سبحان الله، سبحان الله. إبراهيم عليه السلام يحطم الأصنام ويبيدها، وبعض بني جلدتنا يجلبون الأصنام إلى بلدانهم ويعظمونها ويبنون لها المعابد والكنائس والبيع، أي أماكن عبادة اليهود. وهذا نبينا صلى الله عليه وسلم يدخل مكة عام الفتح ويطعن أصنام المشركين بعود بيده ويقول: جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. خرجه البخاري في صحيحه عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. فأين المسلمون؟ أين المسلمون وولاة أمورهم من إبراهيم ومحمد عليهما السلام؟ ثامنا، لأن إبراهيم خاف على نفسه وبنيه من عبادة الأصنام، فدعا الله قائلا: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، يا رب اجنبني وبني أن نعبد الأصنام. يخاف إبراهيم إمام التوحيد وداعية الإخلاص، يخاف على نفسه من الشرك. فكيف بنا، كيف بنا نحن معشر المسلمين الذين تخبطت بنا الأهواء والشهوات والشبهات؟ تاسعاً، لأن إبراهيم عليه السلام دعا كما دعا غيره من الأنبياء إلى إقامة الدين وعدم التفرق فيه مللاً وأدياناً تتخالف وتتفرق. قال الحق تبارك وتعالى: شرع لكم من الدين ما وصينا به نوحاً والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. لا تتفرقوا في الدين، لا تكونوا أصحاب أديان شتى مختلفة فيما بينها في الأصول وثوابت الدين. وأعظم ما دعا إليه الأنبياء عبادة الله وحده لا شريك له. وبالشرك يتفرق الناس ويكونون شيعاً يتفرقون ولا يتفقون. عاشراً، لأن إبراهيم عليه السلام بنى البيت الحرام بأمر من الله على شرط ألا يشرك بالله شيئاً. اشترط الله على إبراهيم أن يبني البيت الحرام بشرط ألا يشرك بالله شيئاً ولو كان مثقال ذرة. فقال سبحانه وتعالى: وإذ بوأنا لإبراهيم البيت حددنا مكان البيت، وإذ بوأنا لإبراهيم البيت ألا تشرك بي شيئا شركا أصغر أو أكبر، لا تشرك بي شيئا، فهذا هو البيت الإبراهيمي، هذا هو البيت الإبراهيمي القائم على التوحيد الخالص وعدم الإقرار والرضا بالشرك قليله وكثيره. أما البيت الذي بني مؤخرا وتم افتتاحه في شهر رجب المحرم المعظم المكرم في يوم 26 من شهر رجب الماضي الموافق في 17 من شهر 2 سنة 2023 ميلادية، والمسمى كذباً وزوراً وتلبيساً وتضليلاً بيت العائلة الإبراهيمية، كذب ما بعده كذب وزور ما بعده زور، فهو بيت ضرار، كله بمبانيه الثلاثة: المسجد والكنيسة والكنيس اليهودي، البيعة، ومن صلى في ذلك المسجد فصلاته باطلة ويجب عليه أن يعيد الصلاة، لأن المسجد أنشئ ضراراً وتفريقاً وكفراً وإرصاداً لمن حارب الله ورسوله، كما أمر الله عز وجل نبيه محمدًا صلى الله عليه وسلم بأن لا يصلي في مسجد الضرار الذي بناه المنافقون، وتعلمون هذا في سورة التوبة. هذا البيت المزعوم، والمنسوب إلى إبراهيم، وهو منه براء لأن إبراهيم موحد ليس بمشرك ولا يرضى بالشرك، بل ويعاديه ويتبرأ من أهله ويعاديهم ويعتزل شركهم، هذا هو إبراهيم يعتزل شركهم، هذا هو البيت يا مسلمون، هذا البيت من أعظم منكرات هذا الزمان وأشدها خطورة على الإسلام والمسلمين وعقائدهم، لأنه يفضي إلى جعل الأديان كلها سواء، يفضي إلى جعل التوحيد والشرك سواء بسواء. بيت أنشئ وأرصد ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين، تفرق المسلمون الآن، المسلمون عندما أنشئ هذا البيت تفرقوا بين مؤيد ومعارض. بيت أول ما أنشئ ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من اليهود والنصارى. سلوا اليهود الذين لهم كنيس هناك، هل تؤمنون بمحمد؟ سيقولون بالإجماع لا. فسلوا النصارى الذين لهم كنيسة هناك، هل تؤمنون بمحمد؟ سيقولون بالإجماع لا. وسل المسلمين، هل تؤمنون بموسى وعيسى؟ سيقولون بالإجماع نعم. فأي وحدة، أي تعايش، أي محبة، أي حوار، أي سلام مزيف يدعو إليه هؤلاء؟ حقه، حق هذا البيت أن يسمى بيت الضرار الليبرالي الذي يدعو إلى ذوبان الكل في الكل، وهو في الحقيقة ذوبان المسلمين في الكافرين. هل اليهودية ديانة إبراهيمية؟ هل اليهودية يا مسلمون ديانة إبراهيمية حتى تنسب إليه؟ وهل النصرانية كذلك؟ اليهودية والنصرانية ديانتان أرضيتان ليست سماويتين، خدع كثير من المسلمين بهذا الإطلاق وهذا اللفظ الفضفاض: الديانات السماوية. إنهما ديانتان أرضيتان شركيتان مبتدعتان بعد موت موسى وعيسى عليهما السلام، ومن كذبات العصر، ومن كذبات العصر الكبرى أن يقال على اليهودية والنصرانية ديانتان سماويتان. لقد خدع كثير من المسلمين بهذا الكلام. فهل الشرك، هل الشرك الذي عليه اليهود والنصارى دين سماوي؟ هل أنزل الله من السماء بأن عيسى ابن الله الذي يعتقده النصارى في شرق الأرض وغربها؟ هل أنزل الله من السماء بأن عزيرا بن الله الذي يدين به اليهود؟ فكيف يقال دينان سماويان؟ اتقوا الله، اتقوا الله في توحيدكم وإسلامكم وإيمانكم، إنهم يزعزعون الثوابت ويهدمونها من أساسها. ما لكم؟ أفلا تعقلون؟ اليهود والنصارى بنص القرآن كفار أعداء الله ورسوله والمؤمنين. يقول الحق تبارك وتعالى، لا نتحدث من بنيات أفكارنا ومن سوق بضاعتنا، لا، بل نتحدث من القرآن الكريم الذي نؤمن به جميعا. يقول الحق تبارك وتعالى في نص محكم يتلى إلى يوم القيامة ويردد الأئمة في محاريب الصلاة: لقد كفر الذين قالوا، لقد كفر، وقد إذا دخلت على الفعل الماضي أفادت التحقيق، فكيف إذا أضيف لها لام التأكيد؟ لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. أليس هذا هو دين النصارى اليوم؟ ربنا يكفرهم وأنت تقول مؤمنين، وأنت تقول مسلمين، وأنت تقول سيدخلون الجنة، كل الطرق تؤدي إلى الجنة. فلمن خلق الله النار؟ لمن خلق الله النار؟ قولوا لي بربكم.